يا من عليه مدى الأيام معتمد، يا إليك وجهت قلبي إليك، أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي، أنت المجيب لمن يدعو ضبابك يا مولاي، فامحو بعفوك ما جنت يدي، وأنعم وأمطر علينا رحمة يا رب، وأنعم وأمطر علينا رحمة فلنا عوائد من بالإحسان والمدد يا رب، وأنعم وأمطر علينا رحمة فلنا عوائد منك بالإحسان والمدد. إلهي إلهي إلهي إلهي، أتيت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي أتيت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، وذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، وذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العرين، وكل اعتقاد وكل لديك شفاء العليل، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، فداوي فؤادي فإني دخيل، وأنت إلهي طبيب القلوب فداوي فؤادي. فإني دخيل قد جئنا بيتك يا رحمن نرجو العناية والغفران فمن علينا يا منان برحمة ورضوان قد جئنا بيتك يا نرجو العناية والغفران سن علينا يا منان برحمة ورضوان مدت يدينا بانكسار بذلة وبافتقار مدت أيدينا وبافتقار بباب ربنا الغفار كثير الصفح والغفران فلا تخيب يا ربان عبدا ينادي يا الله فلا تخيب يا عبدا ينادي يا الله فمن للمذنب غير الله كثير العفو والغفران قد جئنا بابك يا رحمن نرجو العناية والغفران فمن علينا يا منان برحمة وارضوان. اللهم ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسر الفاتحة.